قال لك إن النبي بيأتي بآية تجبر الإنسان عليه، كأن هي على فيها استعلاء، تجبر الإنسان حينما رأى آية النبي إما أن يؤمن وإما أن يجحد، جحدوا بها واستيقنتهم. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات. ده مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله عشان يقول المعنى اللي أنا قلت لك هو مستنبط من الآية. فأنت قلت لي مش حاسس إنه هو مبالغة، قلت لك أنا هجيب لك حديث من البخاري صريح. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه، أي بسببه البشر. وإنما هنا بقى إيه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيفصل إن الآيات اللي فاتت كلها حاجة والآية دي حاجة تانية، في تماثل ما بين كل الآيات دي وده حاجة تانية. وإنما حصر تاني مختلف، قصر تاني بيسموه قصر الدعائي، تأدبا مش هنسميه الدعائي ليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له معجزات أخرى. وإنما كان الذي أوتيته، أي الآية بقى بتاعت مثلا مختلفة تماما، إيه هو؟ وحي. طب ما كان يقول وحي أنه خلاص أوحاه الله إليه من الله. طب إيه اللي هيترتب إن الآية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة عن، طب على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم له آيات حسية كتير، يعني بعض الناس بياخد الحديث ده وينكر الآيات الحسية، في ناس غلب عليهم الطابع يعني هزيمة شوية وعايز ينكر الآيات الحسية وبياخد مثل هذه الأحاديث والآيات وينكر بها. النبي صلى الله عليه وسلم دلائل نبوته عظيمة كثيرة، كتب فيها مؤلفات مجلدات. عشان كده قالوا هنا العلماء الحصر هنا، القصر هنا ما بيسموش قصر حقيقي، يعني بمعنى أعظم آية كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إليه. طب فبالتالي إيه النتيجة؟ إيه نتيجة إن آية النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة عن كل آية سابقة؟ فأرجو هذه الرجوة، هذه الأمنية نتيجة اختلاف الآيات، أرجو بسبب اختلاف الآيات دي أن أكون، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم تابعا يوم القيامة. هو أكثر تأثير الوحي. ليه الوحي أكثر تأثير؟ هنا بقى مجلدات، هنا البحث عن إيه اللي في القرآن مختلف. هنا يعني عقول العلماء أبدعت. ارجع مثلا في شرح حديث ده البخاري لابن حجر، أو من أجمل الشراح المعاصرين اللي شرحوه دكتور محمد أبو موسى في كتاب شرح أحاديث من صحيح البخاري، انتقى أحاديث معينة مش كتير، انتقى منهم هذا الحديث وأبدع في شرحه. شوف الحديث ده إزاي العلماء بيتكلموا عن قد إيه إحنا غافلين عن الوحي، إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أعظم آية آية الوحي وإحنا عنها معرضون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لكن الله لم يشأ ذلك. لماذا؟ بل لله الأمر جميعا. ثم يقول سبحانه وتعالى مخاطبا أهل الإيمان اللي لسه زعلانين على كفر المشركين ويعتقدون، هؤلاء المؤمنون يعتقدون أن سبب كفرهم عدم وضوح الآيات، فيقول الله لهم ألم يئن الأوان أن يتبين لكم أن إعراضهم إعراض جحود وليس إعراض عدم وضوح آيات؟ أفلم ييأس الذين آمنوا؟ ييأس هنا جماهير المفسرين قالوا بمعنى يعلم، أقول لي الوقت، أفلم يعلم ويتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. لو الموضوع إجبار، طب ما ربنا ممكن يجبر الناس كلها على الإيمان، لكن ربنا لم يرد ذلك. ييأس هنا جت بمعنى يعلم، ليه؟ إما أن اللغة من لغات العرب، وده يعني ورد عن بعض المفسرين، أو ييأس إمتى تيجي معنى يعلم؟ حينما تعلم الشيء علما يقينيا تيأس من علم غيره، يعني تيأس إن المعلومة اللي أنت خدتها تتغير. عارف مثلا ما أقول لك معلومة مثلا، إن مثلا وأوحي أن أوحي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فأنت يعني معقول مع شيء يؤمنه؟ لا، ييأس إن حد يؤمن خلاص. هنا يأتي اليأس بمعنى العلم، يعني أحيانا لما تأتيك معلومة أنت مش قادر تقبلها لسه، يعني محدش هيؤمن، يعني طب ما جايز نجيب لهم أي حسية جايز يؤمنوا؟ لا، لازم تيأس من التفكير ده. أفلم ييأس الذين، لذلك بعض المعربين كان رفض يعني واعترض عليه، قال إن معنى الآية أفلم ييأس الذين آمنوا تقف، أي أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان الكفار، أيأسوا منهم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله. في ناس أنت تيأس منهم، إن كان ده معترض، لأن قال تكملتها قال لو يشاء الله في حرف محذوف، لأنه لو شاء الله لهذا الناس جميعا.